رضا المرأة شرط لصحة العقد. نعم. رضا المرأة. لا بد من نعم. شرط. نعم. العقد باطل بدون رضا. نعم. إذا كانت بنت تسع فأكثر، إذا كانت بنت تسع فأكثر، أما ما دون التسع فلأبيها يزوجها، إذا كان دون التسع كما زوج النبي عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون التسع ولم يستأذنها، لأنها لا رأي لها ما دون دون التسع، فلأبيها خاصة أن يزوجها دون التسع، أما غير الأب لا، لا يزوج إلا بإذن بعدما تكون بنت تسع فأكثر، وإذن الصغيرة سكوتها، البكر إذنها سكوتها. نعم.